اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث أيها الكرام الأحباب موصول مع حضراتكم حول رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تفسير آية الكرسي، وعلمنا أنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا لأنها تتكلم عن أسماء الله عز وجل وعن صفاته، وشرف العلم بشرف المعلوم. فلما كانت هذه الآية إنما تتعلق بصفات الله عز وجل وبأسمائه جل جلاله وبتنزيه الله تبارك وتعالى عن المعايب وبوصف الله تبارك وتعالى بكل كمال، صارت أعظم آية في كتاب الله جل جلاله. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى فيها إلى قوله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قلنا أن قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن الله تبارك وتعالى إنما يفتح لبعض عباده عن شيء من العلم، الذي لولا يعني علم الناس بهذا العلم لكان هناك جهل ولا تعطلت حركة الحياة، وإلا فهناك من العلوم ما أخفاه الله عز وجل عن سائر خلقه، وهناك من الأشياء التي أخفاها الله عز وجل عن عباده ولا يعرفون عنها ولا عن كونها شيء. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني الروح التي في داخل جسد الإنسان، تمام، وإذا ما انتزعت منه صار الإنسان جيفة لا يتحرك له ساكن، ومع ذلك لا يعرف شيئا عن هذه الروح، لكن الله عز وجل كشف لعباده عن شيء من أسرار هذا الجسد الذي أيضا تسكن فيه الروح. فلماذا كشف عن هذا وأخفى علم هذا؟ هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل يفتح لعباده بعض العلم، أو يأذن لعباده في معرفة بعض العلم. لماذا؟ حتى لا تتعطل حركة الحياة، وحتى تستمر هذه المعيشة، ويقف الإنسان على بديع صنع الله تبارك وتعالى في الخلق. يعني سبحان الله، الإنسان كلما ازداد علما بهذا الذي أعلمه الله عز وجل إياه من مكنونات هذا الكون ومن مكنونات جسد الإنسان، والله لا يتمالك نفسه إلا أن يقول: سبحان الذي خلق، الذي سوى هذا الإنسان وخلقه من نطفة وجعله يمر بهذه الأطوار حتى وصل إلى هذه الخلقة التي هو عليها، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لو نظر الإنسان في خلقة نفسه لوقف على بديع صنع الله تبارك وتعالى، وساعتها لا يتمالك نفسه إلا أن يقول: سبحان الواحد الأحد. يزداد حبا لهذا الإله، ويزداد تعلقا بالله جل جلاله وخشية منه، لأن سبحان الله، شوف القلب هذا الذي يضخ هذه الكمية الهائلة من الدماء في لحظة، لو تعطلت حركته صار الإنسان من الأحياء إلى الأموات خلاص. شوف سبحان الله، هذا البصر الذي أعطاكه الله تبارك وتعالى في لحظة قد يذهب ضوءه، فتصير الدنيا مظلمة كأن النور كده قطع مرة واحدة، بس لا تنتظر أن يجيء مرة ثانية. لذلك سبحان الله، الله عز وجل أعطاك أذنا، آلة للسمع. هناك من تعطلت هذه الآلة عنده، يعني هي موجودة لكن لا يسمع، وهناك إنسان يقول لك إيه بيسمع إيه دبة النملة، ومش حد بيسمع دبة النملة غير ربنا سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. شوفوا هو فوق سبع سماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه، ومع ذلك لا يخفى عليه دبيب هذه النملة. انت ممكن اصلا النملة بتمشي على جسمك وما انتش حاسس بيها، لا ده دبة النملة ديت الله عز وجل يسمعها. فما بالك بالانسان اللي بيظن بقى ان هو خد التليفون كده وايه واستخبى تمام عشان محدش يسمعه، عشان يتكلم براحته ومحدش يعرف هو بيقول ايه تمام، او الانسان اللي اغلق على نفسه الباب وانزل الستائر واحكم اغلاق هذه الابواب علشان يتفرج ومحدش يبقى واخد باله او حد ملتفت اليه. الله عز وجل احاط بكل شيء علم. سيد عائشة رضي الله عنه وارضاه تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وأنا في ناحية البيت ولا أسمع ما تقول، وأنزل الله عز وجل من فوق سبع رقاع: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأخوانا اللي بيتعامل مع الله عز وجل بهذه الصفة ويقف على حقيقة أسمائه ويقف على حقيقة صفات الله تبارك وتعالى، والله صدقا لا يتمالك إلا أن يمتلئ قلبه حبا لله عز وجل. عايز تحب ربنا؟ اقرأ في أسمائه وصفاته. عايز يعني قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ ادرس العقيدة. الإخوة اللي بتصفش من العقيدة تمام، لا ادرس عقيدة، والله تجد من لذة الإيمان ومن التعلق بالله ومن محبته ومن الوقوف على عظمته ما لا تجده في أي علم من العلوم الأخرى. لا شك أن العلوم الأخرى أيضا يعني مما يكتسب الإنسان من خلالها إيمانا ومعرفة وعلما بالله سبحانه وتعالى، لكن علم العقيدة وعلم التوحيد يتكلم عن الله أصالة تمام، يتكلم عن الله عز وجل مباشرة. لكن تخيل مثلا علم الفقه، انت بتدرس عبادات معاملات ديات جنايات تمام، علم اصول الفقه بتدرس الاحكام الخمسة القياس الاجماع واضح، علم السيرة مثلا بتدرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن علم العقيدة هو العلم الذي يتكلم عن الله الذي يعرفك بالله. وكلما ازددت معرفة وعلما بالله تبارك وتعالى ازداد قلبك محبة له وازداد قلبك خشية منه، تبقى بتحبه وبتخاف منه في نفس الوقت، وهذان لا يجتمعان إلا لله تمام، اللي هي يعني غاية الحب مع غاية الخشية والذل، وده من معاني العبودية تمام، أو من معاني العبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل وارضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال أيضا هي كمال الحب مع كمال الذل، وهذه المعاني لا تجتمع إلا لله. يعني تخيل حد أنت بتحبه وفي نفس الوقت بتخاف منه أشد الخوف، يعني دايما اللي بتحبه بتبقى واخد عليه، ممكن تتجرأ يا عم هيعديها لي هتبالك، طيب دايما اللي بتخاف منه ما بتحبوش في الغالب، ولا ايه كان انا بتكلم كده صح ولا ماشي غلط؟ سبحان الله، اللي انت بتحبه بتلاقينا يعني خلاص بقى احنا بنحب بعض والدنيا حلوه يعني في بيتها يعني واضح، ازعله ازعلها لو مراتي مثلا ولا كده عادي، لكن انت سبحان الله بتحب ربنا وبتخافه وبتخشاه تمام. ممكن انت بتخاف من بني ادم بس عمرك ما تحبه، ده بيخوفني، هحبه ازاي دوت؟ تمام. لكن سبحان الله ان يجتمع الحب والخشيه والخوف والذل مع بعض، هذا لا يكون الا لله عز وجل. يعني تخيل مثلا انت بتحب ابنك، يعني اللي متجوز ومخلف انت بتحب ابنك بس ما بتذلش نفسك لابنك، خدت بالك؟ نفس الحكاية، انت ممكن يبقى معاك مثلا مدير متسلط عليك فبتذل نفسك عشان خاطر لقمة عيشك وعشان وظيفتك وعشان المرتب وما يأذكش في الامر دوت، بس ما بتحبوش. لكن الوحيد اللي بيجتمع ليه كمال الحب مع كمال الذل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وتبقى فرحان. يعني سبحان الله بتنزل بأعلى جزء في جسدك جبهتك وتنحني لله سبحانه وتعالى، وممكن لا في سجادة ولا في مصلية وعلى الأرض، تمام، وتبقى فرحان ان انت بتعمل له كده وتقول له يا رب اعمل لك احطها في الطين والله، بس تبقى راضي عنه، تمام، امرمغ دماغي ده في الطين ما عنديش اي مشكله بس ترضى عنه. تخيل المؤمن الحق لو اتقال له هتاخد مليار جنيه وتركع بس كده الواحد، يقول له والله ولا كنوز الدنيا. تخيل انت ممكن تحط دماغك في الطين لربنا سبحانه وتعالى ويبقى على قلبك زي العسل، وتقول له يا رب اقبل بس مني السجده دي، خدت بالك؟ وعمرك ما تعملها للبني ادم ابدا. ليه؟ هو ده كمال الحب مع كمال الذل، لا يجتمعان الا لله سبحانه وتعالى. فنسال الله عز وجل ان يملا قلوبنا حبا له وذلا له وخشيه منه جل جلاله، تمام. يبقى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما أذن لهم أن يعلموه، ولولا إعلام الله تبارك وتعالى لهم ما علموه، تمام. يعني ما تفكرش إن العلم اللي توصل ليه العلماء أو توصلت ليه البشرية ده كده بمزاجهم، لا والله، لولا أن الله عز وجل هو الذي أذن لهم بأن يكشفوا هذه الأسرار ما كشفوها وما علموا عنها شيئا. ما أنا بقول لك الروح داخل جسم البني آدم رايح جاي بيها، بينام ويصحى وهي معاه وما يعرفش عنها أي حاجة. شوف تخيل، على الرغم الناس طلعت القمر وغزينا الفضاء زي ما بيقولوا وعرفنا ما هو في أعماق المحيط، ومع ذلك جسمك نفسه انت ما انتش في حاجات جواه انت ما انتش عارف عنها اي حاجة، بالنسبة لك الغاز، ما انتش عارف تفك الالغاز دي، طبيعة الروح دي عاملة ازاي، كنها، تمام، تفاصيلها انت ما تعرفش عنها اي شيء. لماذا؟ لان هذا من العلم الذي لم يأذن الله تبارك وتعالى لعباده بان يقفوا عليه، تمام. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. طيب الدجال موجود على ظهر الارض ولا لا؟ واخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من شريعة من الشرائع وما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته الدجال من لدن نوح عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم في الصحيح إلى آخرهم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. يبقى الدجال موجود، وسيدنا تميم الداري التقى به ورآه وتحدث معه في جزيرة من جزر البحر، تمام. يأجوج ومأجوج موجودين، تمام، واليهود يعلمون ذلك والنصارى يعلمون ذلك، وهذا من شريعتهم أيضا كما هو من شريعة المسلمين. ومع ذلك على الرغم ان احنا غازينا الفضاء ويعني اطلعنا على علم أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك إلى الآن ما احناش عارفين نحدد مكان المسيح الدجال فيه، ومش عارفين نحدد مكان يأجوج وماجوج فين، من هذا من العلم الذي لم يأذن الله تبارك وتعالى إلى الآن بالكشف عن أسراره. فيفضل إيه؟ أمر يجهله الإنسان عشان يعرف الإنسان إنه عاجز، وما علمه لا بذكائه ولا بمجهوده ولا بشطرته، وإنما بإعلام الله له. لولا أن الله عز وجل أذن في ذلك وشاء لعباده في أن يقفوا على حقيقة هذه الأشياء ما وقفوا عليه، أنا بقول لك تخيل أنت وصلت الأعماق أعماق المحيط، والروح اللي في جسمك أنت ما أنتش عارف عنها أي تفاصيل. ليه؟ لأن الله عز وجل أذن لك كإنسان أن تقف على ما في أعماق المحيط، وأن يكشف لك بعض ما في الكون الخارجي أو الفضاء الخارجي، ولم يأذن لك إلى الآن تمام أن تقف على تفاصيل الروح اللي هي جوه الجسد اللي أنت بتتحرك ورايح جاي بيها. ده أخوانا ده أمر مهم جدا، عشان برضو الإنسان يظل دائما وأبدا يسأل العلم من الله. ما تفكرش ان هي بذكائك ولا بشطارتك ولا بمجهودك، انما اوتيته على علم عندي. لا، ده شوف يعني ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى كان يطالع في الايه الواحده قرابه 100 تفسير. تخيل 100 تفسير، سبحان الله، بيجي له اصلا صبر ازاي انه يمسك 100 تفسير ويطلعهم. ان انت النهارده معاك التليفون تمام، بتمر بأي حتى ما بتكلفش نفسك تنظر في تفسير الشيخ السعدي او تفسير الجلالين تمام، او في مفردات القرآن علشان خاطر تعرف بس معنى ايه قل اعوذ برب الفلق، عشان تعرف ايه معنى الفلق، مع انه مرت عليك 50 مرة تمام. قرأت قبل كده والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا كم مرة، وحافظها وانت عندك 3 سنين وما فكرتش في مرة ان انت بس تفتح اي تفسير علشان تشوف ايه معنى الكلمات دي، والنازعات غرقا والمرسلات عرفة تمام. ايات كتيرة جدا بنمر من عليها، ومع ذلك احنا ايه ما بنفكرش ان احنا نعرف ايه معنى هذه الكلمات. لا، شيخ الاسلام كان لما بتقف مع الآية يعمل ايه؟ يطالع 100 تفسير. انا عايز اقول لك بس الصبر وطولة البال تمام ان انت تقرأ في 100 تفسير في آية واحدة، ده امر والله لا يستطيعه الا اشاوس الرجال، مش اي راجل يعني يعمل الكلام دوت تمام، مش فضلا بقى عن النساء يعني. ولذلك يعني كما يقولون العلم هو يعني من خصائص الذكران من العالمين. الواحدة بقى عندها طولة بال مثلا في الطبيخ في الغسيل في تفهم ازاي، تبقى بتطول بالها خالص في الحتة دي، لكن ان هي بقى عندها صبر عشان تذاكر وتفتح كتاب صعب شوية الا من رحم الله يعني. الشاهد من الكلام ده اخواننا، بعد ما كان شيخ الاسلام بيطالع 100 تفسير يذهب الى خارجه، هو الى الان لم يهتدي الى ما يريد، لم يقف من معاني الآية على المعنى الذي يجول بخاطره، فيذهب إلى خربة مكان بعيد عن الناس ويمرغ وجهه في التراب ويدعو ربه تبارك وتعالى يقول اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهم، فلا يرفع من هذه السجدة إلا وقد انكشف له من معاني هذه الآية ما لم ينكشف له قبل ذلك، وما لم يقرأه في تفسير من هذه التفاسير التي قرأها وطالعها من أجل أن يقف على حقيقة معنى هذه الآية. فهو ده العلم، مش ما تفكرش كده ان هو ايه وحي هيجي لك، او الجماعة الكذابين يقول لك ايه حدثني قلبي عن ربي، يا ابني روح نام الله يصلح حالك، لا شوف لك تربة استوى فيها ولا بتاع، انما كلام بصراحة كلام والله فيه قتل لمعاني العلم، وفي قتل لمسألة ان انت تاخد بالاسباب. ما هو مش معنى كده ان انا لا، ده انت خد بالاسباب، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، والاصل في الانسان الجهل والعلم امر مكتسب. يعني الاصل ان انت طلعت من بطن امك ما تعرفش اي حاجة، بتبدأ تكتسب المعلومات شيئا فشيئا، اي معلومات في الدنيا، كما قال الله عز وجل هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل في الإنسان الايه؟ الجهل، ثم بعد ذلك يأتيه العلم. علم الإنسان ما لم يعلم وفوق كل ذي علم عليم. يبقى تخيل مثلا الطبيب اللي بيحط السماعة في ودانه ويحطها على صدر المريض، هو كده جب يعني مرة واحدة كده، ولا ده أمر إيه عد مراحل وسنوات وسنوات عشان يوصل للمرحلة دي، راح الحضانة وبعد كده الابتدائي والإعدادي وثانوي وكلية وإلى اللحظة عمال بيتعلم. ده الإنسان اللي هو إيه بالفعل عايز يتعلم، لازم إن هو ياخد بالأسباب، بس ما يعتمدش على مهاراته، او يظن ان المسألة مسألة ذكاء وفهلوة، تبالك أصلا عندي قدرات وإمكانيات، لا والله لا، القضية قضية قدرات ولا إمكانيات، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم من فضل. تمام، يبقى ده معنى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي بما أذن الله عز وجل لهم أن يعلموه، وإلا فالأشياء التي ما زالت خافية على الإنسان ستظل خافية إلا أن يشاء الله عز وجل في أن يكشفها وأن يكشف أسرارها للناس. ثم قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والكرسي غير العرش، الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل جلاله، والعرش مخلوق آخر هو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات التي خلقها الله جل جلاله، والتي تنبئ على مدى عظمة الله تبارك وتعالى، تنبئ عن مدى عظمة الله وعلى أن الله تبارك وتعالى بحق وصدق هو الكبير المتعال. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع قدم الرب، والعرش لا يقدر أحد قدره. ده حاجة تانية بقى خالص، حاجة أعظم وأكبر من أن يتصورها عقل، مسألة العرش، عرش الرحمن تبارك وتعالى. تخيل بس ده الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. احنا عندنا كم سماء؟ 7 سماوات. وكم أرض؟ 7 أراضين. السبع سماوات والسبع أراضين في جوف الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. وهذا أيضا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أو ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السماوات 7 والأرضين 7 بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. الكرسي تمام، أو 7 سماوات والسبع أراضين كحلقة ملقاة في فلاة. حلقة زي إيه؟ خاتم، زي الخاتم ده. لو إحنا خدنا الخاتم دوت ورميناه في الصحراء الكبرى، أو عندنا مثلا في الصحراء الغربية، إيه المساحة اللي بيشغلها الخاتم ده بجوار الصحراء الغربية أو الصحراء الكبرى؟ لا شيء. هي دي مساحة السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي. طيب الكرسي نفسه تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة، اللي هي الصحراء الكبرى أو الصحراء الغربية، كفضل الفلاة على هذه الحلقة. تمام، هي دي مساحة الكرسي بالنسبة لمساحة العرش، أو إذا ما قورنت بمساحة وحجم العرش. طب إن كان هذا هو المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ عشان لما تسمع أن ربنا هو الكبير تعرف يعني إيه معنى الكبير. شوف حجم العرش قد إيه تمام، وربنا عز وجل بيقول نفسه هو إيه؟ وهو الكبير المتعال جل جلاله. إذا أنت تخيل بالله عليك مثل هذا الإله يعصى تمام، أو مثل هذا الإله يتجرأ على أحكامه، مثل هذا الإله نذل له ونخضع له. تلاقي الواحد الإنسان كده واقف بيتجبر وبيتكبر، يبني على إيه؟ أنت أصلا مخلوق ضعيف لا حول لك ولا قوة، ده ربنا عز وجل بس بكلمة كن فيكون القلب ده يقف، تلاقي نفسك بقيت خلاص سطيحة زيك والأرض حاجة واحدة. هتبالك إن بصرك يذهب، سمعك يذهب، صحتك تفنى في أي حاجة تمام، من غير أي مقدمات. وتلاقي الناس بتتجبر وبتتكبر وبتحارب شرع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل على الرغم من هو من أنه القوي الكبير المتعال إلا أنه الحليم الرحيم سبحان الله. الله عز وجل يعني يصبر على عباده ويحلم على عباده، حين ان الواحد فينا والله ممكن انت ابنك اللي انت بتحبه لو رزل عليك شوية خلي بالك او زهقك شوية ممكن ما تصبرش عليه تبالك. فكيف بالله سبحانه وتعالى وبتلاقي الناس صراحة يعني سوء أدب مع الله كفر ما بعده كفر ومع ذلك الله عز وجل يصبر على عباده يحلم على عباده جل جلاله. فالشاهد أخوانا إن الكرسي هو موضع قدم الرب تبارك وتعالى تمام. هذا والثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا يعني الحديث أو هذا الأثر رواه ابن خزيمة ورواه يعني طائفة من أهل العلم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك أيضا من الأمور التي تذكر في هذا الباب إن ورد عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم واسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه. وطبعا هذا غير صحيح الأسانيد في هذا إلى ابن عباس ضعيفة لا تصح الأسانيد بأن الكرسي هو العلم لا تصح عن ابن عباس وإلا فهذا من التكرار الذي ينزه عنه القرآن. احنا لسه اصلا بنتكلم عن العلم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء يبقى واسع علمه برضه ما هو خلاص ما ربنا عز وجل تكلم عن العلم فهذا من التكرار الذي ينزه عنه القران وليس في لغه العرب اصلا ان الكرسي ياتي بمعنى العلم. اضف الى ذلك كما قال ابن الانباري رحمه الله انما يروى هذا باسناد مطعون فيه عن ابن عباس تمام. يعني هذه الأسانيد المروية عن ابن عباس أسانيد مطعون فيها لا تصح عنه رضي الله عنه وارضاه وإنما الذي صح عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع قدم الرب والعرش لا يقدر أحد قدره تمام. أضف إلى ذلك أن اللغة تأبى أن تفسر أو أن يفسر الكرسي فيها بالعلم هذا لا تأتي لم تأتي باللغة ولا يكون في لغة العرب. يقول الشارح رحمه الله ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما أي السماوات والأرض. يعني تخيل السماوات السبع والأراضين السبع لا يؤوده حفظهما يعني لا يكترث بحفظهما ولا يعني يعجزه ويثقله حفظهما سبحانه وتعالى. مع ان يعني احنا المره اللي فاتت يعني لما اتكلمنا عن الاثر بتاع سيدنا موسى وان كان هو اثر ضعيف لا صح لما سيدنا موسى يعني بنو اسرائيل سالوه ازاي السماوات السبع كده قائمه تمام وهل الله عز وجل ينام فربنا قال له خد قارورتين والقصه اللي احنا ذكرناها دي. تخيل الانسان لو شال حاجه بس كده 10 كيلو فضل واقف بقى 10 دقايق بتتعبه. تخيل بقى السماوات السبع بما فيهن والأرضين السبع بما فيهن وبما عليهن كل هذا لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يكترث به جل جلاله لأن هذا يعني لا يعني شيئا في خلق الله. تخيل ده أصلا يعني الكرة الأرضية بما عليها تمام بل المجرة اللي فيها أصلا الكرة الأرضية أو المجموعة الشمسية بتاعتنا يعني دي مجرة من ملايين المجرات الموجودة في الفضاء والله تبارك وتعالى يتحكم في هذا كله ولا يخرج شيء عن سلطانه ولا عن إرادته ولا عن قدرته. فلذلك السماوات السبع والأراضين السبع الله عز وجل لا يثقله حفظهما ولا يعجزه حفظهما سبحانه وتعالى ماذا لأنه هو القوي المتين جل جلاله. معنى مهم جدا من برضو من معاني قوله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني سبحان الله هذه السماوات التي فوقنا على الرغم من اتساعها ومن أنها يعني مترامية الأطراف إلا أن الله عز وجل رفعها من غير عمد وهذا يعني سبحان الله قمة الإعجاز الإلهي وقمة الإتقان الإلهي أن الله عز وجل هذا السقف يرفع على الرغم من عظمه واتساعه وأنه مترامي الأطراف وليس هناك أعمدة ترفع هذا البناء. سبحان الله، أنت لما بتيجي تعمل سقف لأي مبنى، هنشوف مثلا المبنى اللي احنا قاعدين فيه دوت، لازم تعمل له أعمدة في كل ركن من أركانه، مش كده وبس، لا ده كمان في عمود في النص. تمام، هقول لك لا اصل السقف كبير فلازم عمود في النص كمان عشان يشيل. شوف تخيل السماوات هذه، ومش كده ده مش سماء واحده، لا ده كمان فوق منها ايه 7 طوابق. تمام، وما فيش ليها اساسات في الارض، ده كده واقفه كده. سبحان من الذي امسكها ومن الذي رفعها بغير عمد؟ الله سبحانه وتعالى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. طبعا يعني هذه الآية سورة الرعد لها تفسيران. التفسير الأول اللي هو التفسير المشهور الذي ذكرته الآن، أنه رفع السماوات بغير عمد، ليست لها أعمدة على الحقيقة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد كما ترون السماء أمامكم، وإلا فالذي يستطيع أن يقف على أعمدة يقف ولن يستطيع أن يقف. ده تفسير. هناك تفسير آخر ذكره طائفة من المفسرين، أن السماوات لها أعمدة لكنها غير مرئية، يعني بغير عمد ترونها، يعني هي لها أعمدة ولكن هذه الأعمدة تخفى عليكم ولا ترونها. لكن التفسير الأول هو الذي عليه الأكثرون، تمام، وهو التفسير المشهور الذي يذكره غالب المفسرين من لدن الصحابة إلى زمان الناس هذا. وهذا إن دل كما قلت أيها الكرام إنما يدل على عظيم صنع الله وعلى بديع خلقه جل جلاله، وأنه قوي متين، وحقا وصدقا لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم جل جلاله. وبهذين الاسمين ختمت هذه الآية المباركة، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكترث بحفظهما، تمام، والقيام بهما وبشؤونهما، وهو العلي العظيم جل جلاله. شوفوا يعني، وهذا من حسن الختام أن تختم هذه الآية التي أعظم آية في كتاب الله عز وجل باسمه العظيم وباسمه العلي. والعلي هنا كما ذكر العلماء يشمل أنواع العلو برمتها، والعلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات، وعلو الشأن أو علو القدر، وعلو القهر. هذه المعاني الثلاث هي معاني العلو، وكلها ثابتة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل له علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، فلا يخرج شيء من مخلوقاته عن قهره وعن سلطانه، فهو المتحكم في كل مخلوقاته جل جلاله. وكذلك له علو القدر وعلو الشأن، وهذان يعني القسمان، هذان القسمان من العلو، علو القدر وعلو القهر، لم يختلف أحد من أهل القبلة في إثباتهما لله تبارك وتعالى. تمام، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، اللي هو بقى النوع الثالث من أنواع العلو اللي هو علو الذات. وهذا القسم هو الذي وقع فيه الخلاف والانقسام بين أهل القبلة. إذن عندي العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو القهر وعلو الشأن أو علو القدر وعلو الذات. علو القهر وعلو الشأن هناك إجماع بين أهل القبلة على إثباتهما لله تبارك وتعالى، وإنما وقع الخلاف بينهم في إثبات علو الذات لله عز وجل. أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، بائن أي منفصل عن خلقه جل جلاله، ومع ذلك مع علوه وارتفاعه عن خلقه جل جلاله لا يخفى عليه من أعمالهم ولا من أقوالهم شيء، أحاط بكل شيء علمه، يعلم أحوالهم ويسمع أسرارهم ويطلع على خباياهم جل جلاله، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، لأن خلي بالك لما ربنا يقول لك وهو معكم أينما كنتم، ده مش معناه إن هو حل بمخلوقاته أو اتحد بعباده، حاشا لله، وإنما المعنى أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لكنه مع عباده بسمعه وعلمه وبصره وإحاطته لا يخفى عليه من عباده شيء، أو من أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم لا يخفى عليه منهم شيء سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا بذاته، لأنه بذاته فوق سماواته، لأنه بذاته مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. واضح كده أخوانا؟ يبقى علو الذات هو الذي وقع فيه الخلاف. أهل السنة والجماعة كما ذكرت لكم يثبتون أن الله عز وجل بائن من خلقه، مستو على عرشه، تمام؟ طيب الجهمية ذهبوا إلى أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وأخذ عنهم هذا القول الحلولية الاتحادية، وقالوا بأن الله عز وجل اتحد بخلقه وحل بكل شيء من مخلوقاته، وإن كان الحلولية فرقة والاتحادية فرقة، بينهم خلاف، تمام، لكن هم في الأخير يعني يتفقون على أن الله عز وجل يعني اتحد وحل بمخلوقاته جميع المخلوقات. أصل هذه المقالة هي مقالة الجهمية، أن الله عز وجل في كل شيء أو في كل مكان، تمام. الجهمية يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان، ثم أخذ عنهم هذا المعتقد الحلولية والاتحادية، وقالوا بأن الله عز وجل يحل في الأشياء حتى الأشياء النجسة، نسأل الله العفو والعافية، وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. طبعا قول الجهمية بذاته كفر مجرد، يعني إن اللي هيقول بقول الجهمية بأن الله عز وجل في كل مكان هذا في حد ذاته كفر مجرد، وقد انعقد الإجماع على ذلك، فضلا بقى عن إن اللي هيجود وهيحسن ويقول لا ده كمان حل في كل المخلوقات الطاهر منها والنجس، ولم كفر كفر عين، خلي بالك اللي يقول، لأن أنت كده بتنفي الآيات التي تفيد أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، إزاي أنت تجعل الله عز وجل والمخلوق شيء واحد، تمام؟ يبقى هذا قول الجهمية. وذهب الأشاعرة والماتريدية إلى أن الله عز وجل لا يوصف بجهة، وأنا قلت لك خلي بالك دايما إن في بعض الإخوة بجهل، تمام، وبيخلي طبعا الجماعة دول يقول لك أنتم مش فاهمين حاجة. الأشاعرة ما بيقولوش إن ربنا في كل مكان، ولا الماتريدية بيقولوا إن ربنا في كل مكان. الأشاعرة والماتريدية كلاهما ينفيان الجهة عن الله، لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا خارج العالم ولا داخل العالم، لا عن يمين العالم ولا عن شمال العالم، ينفون الجهة مطلقا عن الله، خدت بالك؟ فهذا هو قول الأشاعرة والماتريدية، وهذا هو قول الجهمية. أما قول أهل السنة والجماعة فكما ذكرت لكم أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، والعرش كما ذكرنا هو قبة المخلوقات، بائن من خلق يعني منفصل عن الخلق، ليس مختلطا ولا متحدا ولا حالا بشيء من مخلوقاته، ومع ذلك مع علوه وارتفاعه لا يخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، أحاط بكل شيء علم، لذلك يعني يجدر بنا أن نذكر هذه الآيات التي أو هذه الأبيات التي ذكرها الإمام الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول علو قهر وعلو الشان، هيذكر بقى الثلاث أنواع من أنواع العلو، علو قهر وعلو الشان. جل عن الأضداد والأعوان اللي هم بقى النوعين اللي احنا قلنا ايه محل اتفاق بين أهل القبلة في إثباتهم لله تبارك وتعالى. كذا له العلو والفوقية اللي هو النوع الثالث اللي هو علو الذات. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا يعني مع علوه وارتفاعه، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. يعني الله عز وجل بذاته فوق سمائه، ومع ذلك هو محيط بكل شيء علمه، بعلمه أحاط بكل شيء جل جلاله، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لما يقول وهو معهم وهو معكم أينما كنتم، تمام، لما يقول سبحانه وتعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، تمام، إيه معنى الكلام؟ وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه القريب جل في علوه وهو العلي جل في دنوه. يعني لما ربنا عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب بعلمه، أقرب بسمعه، أقرب بإحاطته، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. المقصود بالقرب هنا إيه؟ المقصود بالقرب أن الله عز وجل بذاته فوق سمائه، لكنه قريب من عباده، مع عباده بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، أحاط بكل شيء علما، ولم يخفى عليه شيء من أحوال عباده ولا من أقوالهم ولا من أفعالهم جل جلاله. تمام، بهذا المعنى ختمت هذه الآية الكريمة، وهو العلي العظيم الذي له العظمة المطلقة، العظمة في ذاته، العظمة في صفاته، العظمة في أفعاله، العظمة في كل شيء، بل مخلوقاته سبحانه وتعالى دليل على عظمته جل جلاله. فيعني نريد بعد ما يعني تجولنا يعني تجوال سريع في معاني هذه الآية المباركة، إن احنا بعد كده لما نيجي نقرأ آية الكرسي يعني نقرأها بذوق آخر، بطريقة مختلفة، ما تبقاش المسألة إن احنا بعد ما خلصنا كده الصلوات الخمس أو بعد ما خلصنا صلاة الفريضة الله لا إله إلا هو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بتفوصوا تبقى ما توقف مع كل معنى كده، وانت لازم تتسوق معنى الذكر علشان ايه اللي بيخلي الناس، لا مثلا واحد صلى هوب طلع وخد دله في سنانه وطلع يجري، ما هو قاعد عمال بيصوصو هتبقى لك احنا زهقنا من الصوصو، ما هو عشان لو فاهم هو بيقول ايه والله ما هي ما هيطلع يجري. يعني انت ممكن تاخد نفسك وتمشي مثلا وتقول الاذكار وانت ماشي عندك مشوار مستعجل الى اخره، لكن الاصل ان انا بصلي وبقعد، لذلك يبقى عندي شيء من الثبات. مش بعض الناس تحس انه قاعد كده ايه يعني قاعد على مسامير، في عم ما تقعد تقول الاذكار براحتك، الدنيا من فات والله، ايا كان اللي وراك الدنيا من فات. الخمس او يعني الثلاث اربع دقائق اللي انت هتقعدهم دول وتقول الاذكار بعد منهم، يعني بعد ما تخلص الفريضه وتقعد كده مع نفسك وتقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتستشعر سبحان الله يعني تنزيه الله عن كل نقيصة، سبحان يعني أنا أنزه الله عن كل عيب ونقيص، تفضل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنزه الله عن العمى، أنزه الله عن الجهل، أنزه الله تبارك عن كل نقص، وتعمل بقى بتدور الموضوع في دماغك، تمام، الحمد لله الحمد لله أنني أحمد الله، ده في حد والله أنت لما تستشعر المعنى دوت هتلاقي قلبك خشع، تخيل أنا مين عشان ربنا ييسر على لساني أن أحمده، تخيل أن أنت بتقول الحمد لله على أنني أحمد الله، والله هيخليك مش تقولها 33 الموضوع هيطول, بس لا قولها 33 عشان ما تبقاش مبتدع يعني. تمام. الله اكبر, اكبر بقى من كل كبير. خدت بالك؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر, عمال تستشعر في المعنى ده. والله لا يعني لا انسى احد مشايخنا, شيخنا الشيخ ياسر, كنا في مره في درس, فبعد ما خلصنا كان صلاه الظهر, فالشاهد ان الشيخ خلص واستدار وهو بيقول الايه الاذكار, فاخ من الاخوه اللي كان معانا تمام فراح قال لك ايه اسبق واسال الشيخ كده عن ايه عن كم سؤال عبال ما يجي ميعاد الدرس وبتاع. فالشيخ سبحان الله قال له يا ابن احنا لو ما عدناش قلنا شويه الاذكار دول مش هنعرف نتكلم ولا نقول لكم حاجه تستفيدوا بيها. شوف المعنى, كان الشيخ قاعد بايه بيحضر في نفسه, بيهيئ نفسه عشان لما يقعد يعلم الناس الله عز وجل يفتح عليه. فشوف المعنى ده احنا محتاجينه, ان احنا بالفعل لما نقعد كده بعد ما نخلص صلاة نقعد نستشعر احنا بنقول ايه. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يعني طبعا تمر كده بس أنا عايزك تبقى إيه يعني تسمع الحلقتين دول, الحلقة دي والحلقة اللي فاتت تمام, تسمعهم كده أنت قاعد في بيتك مع نفسك مع جماعتك. المهم إيه بحيث أن أنت المعاني دي تفضل كده شيء ثابت فيها في دماغك عشان لما تيجي تقولها بعد الصلاة تيجي تقولها وانت نام على فراش الموت تمام أو فراش النوم تبقى أنت مستشعر أنت بتقول إيه. فبالفعل يعني تتحقق الثمرات الإيمانية المرجوة من وراء هذه الآية الكريمة, وبالفعل يعني تقف من خلال هذا على يعني هذه الحفاوة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه لما سأله يا أبي أتدري أي آية من كتاب الله عز وجل معك أعظم, فقال في أول أمره الله ورسوله أعلم, فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم, فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه على كتف أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر, يعني هنيئا لك أن عرفت ووقفت على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي عشان المعاني يعني اللي احنا ذكرناها, وطبعا فيها من الأسرار الشيء الكثير, ولكن هذا شيء يسير بفضل من الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.